الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد، وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. كما أودع الله سبحانه وتعالى أمور الخلق قوانين وسننا تحكمها، كذلك أودع سيرة الدول وبقاء الأمم قوانين وسننا تحكمها، لا تتخلف ولا تتحول ولا تتبدل. والتفسير الوحيد الصحيح للتاريخ ليس أنه صراع على الثروات، ولا صراع بين الطبقات، ولا صراع بين طبقة وطبقة، وإنما هو الصراع بين الإسلام وبين الكفر. هذا هو محور التاريخ الإنساني كله، مهما حاول الضالون أن يفسروه بغير هذه الطريقة. واليوم نحن نعيش حلقة من حلقات هذا الصراع، تتكرر بين وقت وآخر كما تتكرر في تاريخ كثير من الأمم. ولكن أشد ما في الأمر أننا ابتلينا بأخذ وأبخذ عدو وأظلمه عدوانا وبغيا وعتوا وإفسادا في الأرض. قضية فلسطين تحتل مكان القلب في قلب كل مسلم، وفلسطين هي التي أسماها القرآن الكريم الأرض المقدسة، وهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي عليهم، ومثوى مئات ممن قتلهم بنو إسرائيل واليهود. فالقدس فيها ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودعوته ورفعه إلى السماء، وفيها نزل الإنجيل. وفي جنوب فلسطين سيناء كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. وفي القدس كان الإسراء إلى المسجد الأقصى فيها، ومنه كان معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه. وكانت القدس قبلة اليهود والنصارى والمسلمين قبل توجههم إلى الكعبة. وفي القدس المسجد الأقصى، إضافة إلى توسط فلسطين العالم، وإضافة إلى ما تحمله من ذكريات عز المسلمين وفتوحاتهم المباركة ودفاعهم عنها ضد الصليبيين والمغول وغيرهم في تاريخ الإسلام القديم والأوسط والحديث. فلسطين والقدس في عقيدة القرآن مسلمة، تدين بالإسلام وتخضع للحكم الإسلامي، ودار التاريخ دورته. وإذا بقضية القدس الآن وقضية فلسطين هي بالفعل القضية المحورية والمركزية التي تجتمع عليها أمة الإسلام قاطبة. لكننا رأينا عبرة من عبر التاريخ كيف أن هذه القضية كانت في بداية المحنة في 48 كانت المطالبة باستبقاء فلسطين كلها إسلامية، ثم قبل 67 كانت المطالبة بتحرير فلسطين كلها، ثم بعد ذلك صارت المطالبة باستعادة الأراضي التي اغتصبتها الدولة اللقيطة في حرب 67، ثم الكلام على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ثم اختزلت إلى دويلة في غزة والقطاع، ثم إلى حكم ذاتي في غزة وأريحة، ثم اليوم كل ذلك إذا به تراب لا شيء على الإطلاق. فحتى حق الوجود وحق الحياة لإخواننا الفلسطينيين صار مهددا بالصورة التي رأيناها. فالطغيان اليهودي مدجج بالسلاح في يده ومتأجج بالحقد في قلبه، ليس فقط على المسلمين بل على سائر الأمم. ومن العجيب أن كثيرا من المتحدثين في هذه الأيام يركزون على شارون المجرم وشارون التفاح، وهذا نوع من خداع النفس. شارون هو ممثل لأمة اختارته وهذه الأمة المجرمة التي يجري في دمها الإجرام والتدمير والتخريب والإفساد في الأرض طوال عصورها هي التي اختارت هذا الرجل. وعند اليهود مؤهلات التعيين ومؤهلات التثبيت هي قدر الأذى والإجرام والمذابح التي يرتكبها رئيسهم ولا يكاد يستثنى من ذلك أحد. فالحقيقة هي أن اليهود كعنصر وكشعب يتميزون بخصائص نفسيات معينة تؤهلهم لأن يكونوا أعداء للبشر أجمعين. وما تاريخ الشتات منا ببعيد وما صورة اليهودي الضال التائه في آفاق الأرض مطاردا منبوذا في كل مكان إلا انعكاسا لحكم تاريخي لكل أمم الأرض ولكل أديان الأرض على أن هؤلاء أعداء الشعوب جميعا وعلى أن هؤلاء هم المفسدون في الأرض وعلى واقع وخصائص اليهود الدنيئة. ثم كما قال الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكم من الخير ينطوي تحت المحن وقد يموت الأفراد لكن العقيدة لا تموت والمبدأ لا يموت. فصحيح أن المسلمين يدفعون الآن بالذات في فلسطين ثمنا غاليا جراء هذا الظلم الإجرامي اليهودي إلا أننا نلمس عودة الروح لا نقول فقط في الفلسطينيين ولكن عودة الروح للمسلمين في كل بقاع الأرض إذا بهم يطؤون تحت أقدامهم كل دعوة غير دعوة لا إله إلا الله ودعوة الإسلام. وهذا مما يطمئن ومما يبشر بالخير بإذن الله تعالى. فإن الجسد لا يحس سائره إذا اشتكى عضو منه إلا إذا كانت شبكة الإحساسات العصبية التي تربط بين ذلك العضو وبين سائر الجسد سليمة تعمل عملها. فإذا تعطلت انعدم تبادل الشعور والإحساس وانعزل العضو عن باقيها يواجه آلامه وحيدا غريبا. أريد أن أذكركم ببعض الأحداث التاريخية التي لها أهمية في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه. أهمها على الإطلاق ما كنا أشار إليه منذ أيام وهو أخطر تقرير ينبغي لكل المسلمين أن يحفظوه عن ظهر قلب وللأسف الشديد لأن هذا التقرير يختزل القضية كلها فيما بدأنا به كلامنا وهو أن الصراع في حقيقته هو تكرار لصراع الإسلام مع الكفر مهما تعددت الأسماء أو اختلفت الصور. فإن الغرب الصليبي لم يكتفي باحتضانه الحركة الصهيونية التي قادها التلمودي يوزر هيرتزل ولم يكتفي بالتوحد مع اليهود بعد أن أعلن زعيمهم وايزمان هذا الارتباط وأعلن صراحة انضمامه إلى المعسكر الغربي. انعقد في لندن مؤتمر لجنة الاستعمار ليدرس مستقبل المصالح الاستعمارية هذا كان سنة 1907 مستقبل المصالح الاستعمارية وتدارس موقف الإسلام وخطورة الإسلام على تلك المصالح وصدر تقرير جدع تقرير كامبل بيترمان عن هذا المؤتمر وقدم هذا التقرير التاريخي إلى وزارة الخارجية البريطانية وأحيل إلى وزارة المستعمرات البريطانية. هذا التقرير تناول أهمية منطقة الشام وفلسطين وتكلم عن تخوف الاستعمار من يقظة شعوب هذه المنطقة بالإسلام وهي يقظة تهدد أطماعه. جاء في التقرير ما نصه نص التقرير ماذا سيكون عليه الحال إذا تحررت هذه المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها. عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتما بالإمبراطوريات الاستعمارية وعندها تتبخر أحلام الاستعمار بالخلود فتنقطع أوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات الإغريق والرومان واليونان. بناء على ذلك أوصى التقرير بما يلي: أولا أن تعمل الدول ذات المصالح الاستعمارية المشتركة على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتأخر وتناخر. ثانيا وبشكل خاص أوصى التقرير بمحاربة اتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي وبضرورة اتخاذ الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها ما أمكن. ثالثا وكوسيلة عاجلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي. كلام هذا في سنة 1907، كان لا يكاد يوجد أي تواجد لليهود في ظل الدولة العثمانية في ذلك الوقت في فلسطين. فيقول وكوسيلة عاجلة أساسية لدرء الخطر، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، وتقترح اللجنة لذلك، وانتبهوا تقترح مجرد اقتراح، إقامة حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما بالبحر المتوسط، بحيث تشكل هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس هو صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. إذن يجب أن نفهم كل الحلقات هذا الصراع في ضوء أن البداية هي تعمد الغرب أن يزرع هذا الجسم الغريب في وسط الجسد الإسلامي ليقيه قوة الإسلام ويقظة المسلمين. لذلك من خداع النفس أن نذهب بعيدا في محاولة تفسير مسالك الغرب ضد المسلمين أو مسالك اليهود ضد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا واضح وانتهى الأمر إلى أن الجميع الآن مقتنعون به، حتى السلطة الفلسطينية نفسها الآن كل الفصائل الفلسطينية توحدت في مواجهة هذا العدو المجرم، وأيقنوا أن لا عهود ولا مواثيق ولا أمل في التعامل مع اليهود بغير المسلك الشرعي الذي يلزمنا الإسلام به. أيضا الغرب عامة وأمريكا بشكل خاص يرى أن الإسلام ند منافس يصعب احتوائه، هذه حقيقة يعرفها الغرب جيدا. فالإسلام ليس خصما عسكريا فقط كما كان الاتحاد السوفيتي، وليس منافسا اقتصاديا كما هو الحال مع اليابان، بل هو بديل حضاري جدير بأن يسلبه القيادة والسيطرة والعلو في الأرض إذا ما خرج من قمقمه. وهو يتعامل مع الإسلام من خلال تلك المقولة الشهيرة: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. بعبارة أصح، الإسلام إسلام والكفر كفر ولن يلتقيا، لكم دينكم ولي دين. على هذا الأساس كان موقف الغرب دائما من الدول الإسلامية سواء في الجزائر أو في غربها، فلا شك أنهم يقلقون بصفة أساسية من اليقظة الإسلامية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل في كل العصور. وقد رأينا الصراع كيف دام منذ أيام الصليبيين والتتار وغيرهم. يقول الأستاذ زهدي الفاتح: لقد صرح حييم غايزمان أول رئيس للدولة اليهودية بأن فتح أبواب الشرق لاستقرار اليهود يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير الإمبراطورية العثمانية، وبتدميرها تزول الحواجز والعقبات التي تعترض المسيرة إلى أرض الميعاد. أيضا هناك نصوص كثيرة جدا ومعروفة أن أخوف ما كان يخاف اليهود هو أن تستيقظ الروح الإسلامية كبديل عن الروح القومية أو غيرها من الدعوات الجاهلية التي حاولت أن تحل محل الصيحة الإسلامية. تقول صحيفة بديعوت أحرنوت: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. أيضا يقول أحد المسؤولين اليهود: إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية. ثم يقول: إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من أفريقيا. هذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. شارون في جامعة تل أبيب في يناير سنة 99 يقول: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. هذا كلام تصريح لشارون: ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. ويقول يوا شواح كورات يهودي أيضا، يقول إن المساجد هي دائما منبع دعوات الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. مسؤول في المخابرات الإسرائيلية قال لأحد أعضاء حماس، بدأ بالشتم، قال أيها الكذا وشتم، لا ثم قال أنتم الأسوأ من كل من سبق، أنتم الذين تجمعون بين الإسلام والوطنية، ولذلك ليس من سبيل معكم سوى اجتثاثكم من جذوركم. بن غوريون نفسه يقول نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. ويقول إن أخشى ما أخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. أيضا يقول بريد إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن جوهر الصراع هو صراع بين الإسلام وبين الكفر. هناك قضية محورية جدا تؤكد أن الصراع في حقيقته صراع عقائدي، ومن لم يقتنع إلى الآن بأن الصراع هو صراع بين الإسلام والكفر، وأن عليه أن يختار إما أن ينحاز إلى معسكر الكفر بكل ألوانه، وإما أن ينحاز إلى المسلمين وإلى أمة التوحيد. اليهود يقولون كما قال بن غوريون لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، والمسلمون يقولون لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون المسجد الأقصى. إذا هذه عقيدة وتلك عقيدة متصادمتان متضاربتان، والصراع وبينهما حتمي لا يمكن إلا إذا تخلى أحد منهما عن عقيدته واندمج في الطرف الآخر. فحقيقة الأمر أننا في المراحل السابقة أجل لب القضية، وهو قضية القدس أجلت فقط لأغراض لا شك أنها تعود إلى نفع اليهودي أولا من خلال بداية معاهدات السلام التي أبرمها السادات إلى اليوم، لكن الآن جاء وقت القفز إلى قضية القدس، ولذلك هذا هو المتوقع، لأن تدق السبول لشيء يراد بالقدس وشيء يراد بالمسجد الأقصى، وهذا ليس تخمينا ولا حدثا، وإنما هذا واقع يصرح به اليهود، ومن وقت آخر معروف ما يريدون أن يفعلوه بالمسجد الأقصى. ولذلك جاء البيان السياسي الذي أصدرته الرئاسة هنا في أوائل هذا الأسبوع لفتة واعية لهذه القضية، ومن كتب هذا البيان يدرك حقيقة هذا الأمر، وربط بين اقتحام الجيش اليهودي المسجد الأقصى وبين إيه؟ وبين التحرير من المتاهة بأي من المقدسات الإسلامية وبالذات المسجد الأقصى، لأن في دهاليز السياسة تنكشف الحقائق، فهم يعرفون جيدا أن المقصود هو المسجد الأقصى، الآن الدور على المسجد الأقصى. فأرض فلسطين ما شرفت في الوجدان الإسلامي إلا لأن فيها بيت المقدس، وبيت المقدس إنما يستمد شرفه من المسجد الأقصى. فموقف الفريقين ينبع من عقيدة، ولا يفهم حقيقة المعركة إلا المسلم صاحب هذه العقيدة، والذي هو المؤهل الوحيد لإنقاذ المسجد الأقصى. من القصائد الرائعة ما كتبه أحد الدعاة في مناسبة اتفاق غزة أريحة ردا على عرفات الذي صار عبرة لمن يعتبر، لماذا؟ وصار تطبيقا عمليا لمقولة القائل من أعان ظالما سلط عليه، وكذلك يجدر على كل من ينخدع بكلام اليهود وأفعاله. يقول فيا عجبا لمن يجري وراء ترى به النفس، يظن له به ريا ويرجع فارغ الكأس، يفرط في دم الشهداء يا للعار والبؤس، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من تلفي، يحكم في حمى صهيون يا للثمن البخس، وضاع جهاد قرن كامل دفنوه في الرمس، جهود كلها ذهبت كأن لم تغن بالأمس، فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس، فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. اليهود يعلنون عقيدتهم سواء على العملة أو في العلم اليهودي الذي يخترقه بالعرض، خفان أزرقان يشيران إلى نهري النيل والفرات، تتوسطهما نجمة داود التي هي رمز السيادة، فهذا إعلان عن حدودهم وعن أرض المعاد التي يزعمون أن في التوراة أن هذه الأرض لهم بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا، تدخل فيها الضفة الغربية إلى جنوب العراق، وتدخل فيها أيضا سوريا والأرض العراقية الواقعة غرب الفرات، يعني ثلث مساحة العراق، والضفة الشرقية من النيل في مصر فرع رشيد إلى فلسطين والبحر الأحمر، يعني كمان ربع مصر يعتبرونه حقا لهم، وهي الأرض الموعودة لهؤلاء اليهود. كذلك أيضا يدخل فيها ما بين الفرات كما قلنا فلسطين كلها وأكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والأرض الشرقية لنهر الأردن، والضفة الغربية للفرات من أعليه حتى مصبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. في كل مكان في فلسطين المتصلة تعلق هذه الإعلانات: ها هي أرضكم يا أبناء إسرائيل، والشعار من النيل إلى الفرات محفور على باب الكنيسة وفي قلب كل يهودي وعلى العملة التي أصدروها منذ سنوات. يقول يهودي إنكليزي يدعى لا وورمان ابن سويد: لا يشترط أن تكون حدود فلسطين المقبلة محاطة بحدودها التاريخية القديمة، حيث إن اليهود سيتولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة، وإن الله قد أعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط إلى الفرات ومن لبنان إلى نهر النيل وتركيا إلى شعبه المختار اليهود. وكما ذكرنا من قبل، لما أرادوا إقامة أو اختيار سفارة لهم في القاهرة تحرروا أن تكون على الضفة الغربية للنيل، لأن الضفة الشرقية يعتبرونها منتهى حدود هذا الوطن الموعود. دولة اليهود الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود، ولذلك لما سئلت جولدا مائير أين حدود إسرائيل قالت: حيث يقف الجندي الإسرائيلي، حيث يقف الجندي الإسرائيلي. هذه العقيدة عقيدة أرض الميعاد تدرس لأبناء اليهود في فترة 8 سنوات من التعليم الإجباري في المدارس بمعدل 1500 ساعة دراسية، يعني 7 ساعات أسبوعيا يدرس لهم عقيدة الأرض الميعاد، هذا بخلاف ساعة دراسة التوراة في السنوات من 4 إلى 8. مناهج الدراسات الدينية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة، فهذه كلها ملامح تؤكد لنا أنهم ينطلقون من هذه العقيدة وما تراجعوا عنها، بل يفرضونها بالحديد والنار. تقول صحيفة شقق اليهودية التي تصدر في القسطنطينية: إن السيطرة على مصر أرض الفراعنة الذين أجبروا اليهود على بناء الأهرامات هي جزء من ميراث إسرائيل في المستقبل، بل تقدم اليهود بطلب استعمار أراضي المدينة المنورة المدينة النبوية وما جاورها إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت حينما قابله في فندق الغنوم القائم على بحيرة قارون سنة 45، ورفض طبعا بشدة هذا الأمر. أيضا يقول بن غوريون عقب اعتراف العالم بالدولة اليهودية مباشرة ويعلن عقيدته، وكنا في كل وقت في كل مناسبة يعلن عقيدتهم بلا أدنى مواربة، أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل إلى الأبد، فهم لا يخفون عقيدتهم، وهذه العقيدة لم تواجهها إلا عقيدة. يقول بن غوريون: وقد لا تكون فلسطين لنا من طريق الحق السياسي أو القانوني، ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل، ولذلك وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. أول رئيس لوزراء إسرائيل أيضا يقول: إن خارطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن لدينا خارطة أخرى، وعليكم أنتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى النيل. يقول مناحم بيجن في الثمانينيات: عندما نسرح أو نسرح ببصرنا إلى الشمال نرى سهول سوريا ولبنان الخصبة، وفي الشرق تمتد وهاد الفرات ودجلة الغنية وبترول العراق، وفي الغرب بلاد المصريين. لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو إن لم نسوي قضايا الأرض من واقع القوة، وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة. أيضا مما يرسخ أن هذه الحرب أو هذا الصراع هو صراع بين الإسلام وبين الكفر كما يقول بيجن أنها عقيدة دينية، نقول نعم وهي لنا أيضا طبقا لعقيدة دينية، وبالعكس نحن ديننا دين الحق ودينكم دين الباطل الذي يحرم من الباطل أضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. والدليل الواضح على ذلك هو أن العهود الإلهية كانت للمسلمين ولم تكن لليهود، بل إن أنبياء بني إسرائيل أنفسهم إذا بعثوا إلى الحياة من جديد فإلى أي فريق ينحدون؟ قطعا ينحدون إلى المسلمين، إلى دعاة التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. ويقول أيضا: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، إمامكم منكم تشريفا لهذه الأمة. فسليمان الذي يتنادون بإعادة بناء هيكله لو بعث الآن لا صلى في المسجد الأقصى ولا اتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كفر هؤلاء اليهود وحاربهم تماما كما سيحارب عيسى أهل الكتاب سواء كان يهودا أو نصارى إذا نزل في آخر الزمان. الفتح الإسلامي لفلسطين طبقا لعقيدتنا الحق في عهد الخلافة الراشدة هو امتداد، لم يكن مرحلة جديدة، وإنما كان امتدادا للحكم الإسلامي الذي قام من قبل في عهد مملكتي داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه ممالك إسلامية حكمها أنبياء الله بمنهج الله، وهؤلاء الأنبياء ومن تبعهم مؤمنون مسلمون موحدون، وهم براء من قتلة الأنبياء وأحفادهم، قتلة الأطفال والرضع. فالحق التاريخي المزعوم الذي ينادي به اليهود هو حجة عليهم وليس حجة لهم. الآيات القرآنية التي قد تشكل على بعض الناس مثل قول الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لمن كتب الله هذه الأرض؟ لأهل الإسلام سواء من بني إسرائيل أو من أتباع المسيح أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كل الآيات التي امتدحت القوم أو وعدتهم خيرا فإنما هي تعد المؤمنين منهم. ولذلك نحن المسلمين إذا تلونا الربع في سورة البقرة الخاص بالقتال بين طالوت وجالوت في هذه المعركة المعروفة، إلى من تنحاز قلوبنا؟ تنحاز إلى بني إسرائيل ضد الفلسطينيين. لماذا؟ لأنهم في ذلك الوقت كانوا هم المسلمين بخلاف أعدائهم. فالحياد يتم على أساس الولاء والبراء وعلى أساس العقيدة. هؤلاء نقضوا العهود ونقضوا المواثيق كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية يحرفون الكلمة عن مواضعه، إلى أن قال تعالى: ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم. أيضا يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالشاهد أن الاستخلاف إنما يكون لأهل التوحيد وأهل الإسلام، سواء الإسلام العام بالمعنى العام وهو دين جميع الأنبياء السابقين، أو بالمعنى الخاص وهو دين خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل نفرض أيضا افتراضا آخر، وهو أن الفلسطينيين أنفسهم لو اعترفوا بدولة اليهود وقبلوا التوطين اليهودي، هل يجوز تأييدهم بذلك والقول بأن هذه قضيتهم وهم أحرار؟ نقول بحكم الإسلام لا وألف لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يقبل بدولة كافرة محتلة على أرض مسلمة طيبة مباركة باسم الأمر الواقع. فعلى المسلمين أن يخرجوا اليهود والنصارى والولاء اليهود والنصارى من قلوب العرب قبل أن يخرجوهم من جزيرة العرب. يقول محمد حسنين هيكل وهو معلق على مؤتمر مدريد، مدريد اسمها أصلا مجريد، مجريد، وهي دولة أنشأها المسلمون في الأندلس، ويقول: ليس لدى العرب ما يقدمونه سوى دمهم ولحمهم. ويقول إن العرب لن يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. وتقول حماس ردا على هذه المعاهدات: إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. من القوانين التي تعمل عملها أيضا في سيرة الأمم وتاريخها أن العاقبة للتقوى مهما طال الأمد. فلسطين من قبله احتلها الصليون حوالي 90 سنة أو أكثر من 90 سنة، وأقاموا فيها إمارات في الشام، وتوالت الحملات الصليبية ثم أعيدت وحذرت بعد ذلك بالجهاد الإسلامي. هذه الوقائع التي نعيشها الآن بهذه الظروف العصيبة لا شك أنها تبطل مقولة طالما كررها اليهود وأرادوا أن يروجوها، كانوا يقولون دائما شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، يقولون إلى اليهود شعب بلا أرض لا وطن لها، سوف ينزحون إلى أرض بلا شعب، يعني إن فلسطين أرض بلا شعب. طبعا الآن الواقع يؤيد أن هذه المقولة مقولة باطلة، بل بالعكس المسلمون الفلسطينيون ما زالوا أحياء، والأجيال تتشرب هذه العقيدة، وقد ثبت فشل كل المناهج، ولم يبقى ملاذ لهذه الأمة سوى الاجتماع على كلمة التوحيد وكلمة الإسلام حتى يعز الله تبارك وتعالى. فالعود الغض الطري قد اشتد الآن، وصار قادرا على أن يتصدى لهذا الإجرام اليهودي وأن يوقفه عند حده. فالعاقبة للتقوى، وهذا التخلف المفروض علينا ليس تخلفا ناشئا عن قلة كفاءة المسلمين في العلماء أو في الثروات أو في كذا أو كذا، وإنما هو مفروض علينا لانتزاع أنيابنا وأظفارنا ولتسهيل إخضاعنا كما أراد اليهود لعنهم الله. أما عن المستقبل في ظل هذه الظروف التي نعيشها، نحن لا ننخدع بالتفاوت الرهيب أو التفاوت الشديد الشاسع بين القوة، قوة الآلة العسكرية اليهودية، وبين ما بأيدي إخواننا من سلاح مادي ضعيف، لكنه سلاح العقيدة وسلاح الحق والاعتماد على قوة الحق وليس حق القوة. مما تعلمه حتى الصبيان في المدارس أن كل أمر يخالف طبيعة الأشياء التي طبع الله سبحانه وتعالى عليها لا يمكن أن يدوم، لا يمكن أن يدوم بقاء مثل هذه الدويلة الصغيرة القائمة على الباطل والقائمة على سرقة الأرض وذبح سكانها، حتى لو صارت تكلة ممتلئة بالجن، وحتى لو صارت قلعة محصنة الجوانب، فلا يمكن أن تعيش في وسط بحر يمتد على مدى ثلث محيط الأرض فيه تقريبا مليار أو أكثر مليار كلهم عدو لها. فسنة الحياة وسنة كون العاقبة للمتقين سوف تحتم هذه القضية، لكن البداية هي أن نعرف مواطن أقدامنا وأين يكون الطريق الصحيح. الطريق الصحيح الذي لا بديل له العودة إلى الإسلام. العرب حكاما وشعوبا بدون الإسلام كالأصفار التي توضع على شمال الرقم بعضها إلى بعض، لكنها صفر بجانب صفر، لا قيمة على الإطلاق بدون الإسلام، وسوف يكون مصيرنا جميعا الذبح كما يحصل الآن في فلسطين إذا لم ندرك هذه الحقيقة. حرب عقيدة لابد أن تواجه بحرب عقيدية، وتكون عقيدة حق، ولا حق في الدنيا توازين الإسلام. أما موعدنا مع اليهود سواء شاءوا أم أبوا، فهذه الخريطة التي نقشوها على أحجار الكنيسة من النيل إلى الفرات لن يكون لها في أرض الواقع وجود إلا في عقولهم المحنطة وقلوبهم القاسية التي هي أشد من حجارة الكنيسة أو مثلها. موعدنا مع اليهود كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المذبحة الكبرى، متى الله أعلم، لكن حتما لن يقع لهم سلام، وهم يرفضون كل أنواع ما يسمى بهذا السلام، سلام الشجعان، سوف ينهار كل هذا ولن يبقى إلا سيف الإسلام يذل اليهود ويعيد الأمور إلى نصابها. فالموعد هو هذه المذبحة الكبرى التي سيسيل فيها دم غزير لن يكون نادرا كما هو معدود الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يبتدع اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. هذه المذبحة العظيمة لن تبقي من اليهود أحدا، فإن قيل ما الذنب الذي ارتكبوه نحيلهم على شنائعهم ضد المسلمين في هذا العصر، بل ضد أنبياء الله ورسله وخاتمهم وأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة أمة الغضب، الأمة التي غضب الله عليها، التي دخلت في تيه الضلال ولم تخرج منه، أمة من القتلة والمجرمين الحاقدين على البشر كلهم خاصة المسلمين، أمة لا عهد لهم ولا ميثاق، لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة، هم المغضوب عليهم من رب العالمين. يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو حوالة الأزدي رضي الله عنه، يقول أبو حوالة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هرمتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقدرت الزلازل والبلايا والأمور العوام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسه. هذا الحديث يدل على أن الخلافة سوف تعود في أرض بيت المقدس، وذلك أيضا يدل عليه حديث نزول المسيح عليه السلام وكيف أن الخليفة المهدي يكون في بيت المقدس. الخلاف هل لا أمل في رجوع الخلافة إلا على يد المهدي، أم أن ذلك يكون قبل المهدي؟ الراجح أن ذلك يكون قبل المهدي، ستعود الخلافة الإسلامية وإن رغمت أنوف وإن كره الكارهون، وذلك قبل ظهور المهدي عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمرانها يكون بإقامة الخلافة فيها، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المخرج فكما أشرنا لا يمكن أبدا للأمة أن تنهض من جديد إلا على الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحركة الإسلامية هي خميرة النهضة في جسد الأمة الإسلامية، وهي الأمل الوحيد للوصول إلى مرحلة الإقلاع، الإقلاع من هذا الواقع المرير. سئل مفتي فلسطين الأسبق الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله تعالى من أبناء وطنه: متى نعود إلى فلسطين؟ فقال رحمه الله: عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. تكلمنا منذ أيام قليلة كيف أن الأمل لله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة إلى عزها ومجدها، وذكرنا مثالا قريبا جدا وهو ما حصل في حرب رمضان، وكيف ذك الجنود المسلمون خط برليف المحصن وأذاع عن أيامها وزير الحرب اليهودي الخبر وهو يبكي من الشعور بالخزي والهديمة. فالأمر ليس يعني هذه من الأساطير اليهودية زعم بأن جيشهم لا يقهر وأنهم يعني لا يهزمون، وإنما رأينا أيضا في خلال هذه الانتفاضة المباركة كيف عادت الروح إلى قضية فلسطين، وأجمع جميع أهل فلسطين على أنه لا سبيل إلا مواجهة هذا العدو المجرم الطاغي الباغي. إذا نظرنا للتاريخ نجد أن فلسطين لم ينقذها فيما مضى ولن ينقذها فيما بقي إلا الإسلام. في سنة 492 هجرية سقطت يد الصليبيين، ثم حررها عماد الدين زنكي وهو تركي من دوحة الإسلام، أو يعني جاهد في سبيلها، واستشهد 41 و500. وصل ابنه نور الدين والذي لقب بسادس الخلفاء الراشدين لحسن سيرته حتى استشهد نور الدين زنكي 69 و500. ثم تسلم الراية، وكلاهما تركيان، ثم تسلم الراية صلاح الدين الأيوبي وهو كردي، فهزم الصليبيين شر هزيمة في حطين 83 و500. كلهم غير عرب، وإنما حرروها بالإسلام. في سنة 41 و600 سلم الملك الكامل القدس لملك الفرنج، فاستنجد الملك الصالح الأيوبي بالخوارزميين وهم ليسوا عربا، فحرروا القدس 42 و600. في سنة 656 سقطت دار الخلافة وتقدم التتار، فصب لهم بيبر وقطز وليس عربيين في عين جالوت. حكمت تركيا الأرض المباركة بالإسلام لمدة 4 قرون إلى أن حصلت القاطمة الكبرى التي تعرفونها. فلا يمكن أن تعيد فلسطين إلا اليد التي تسلمت مفاتيح القدس، وهي يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسلمة التي تحكم بالإسلام وتستمد منه العزة. فالمرض هو الوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا هو المخرج لمن يريد بالفعل مخرجا من هذا الذل وهذا الهوان. الواقع الذي عشناه في الفترات الأخيرة أيضا ننظر إلى الشيوعية كيف صارت محظورة كالمخدرات مثل الأفيون بعد أن كانت عقيدة مقدسة. فالذي قصم الجبار الشيوعي قادر على أن يقسم الجبار الرأسمالي، قادر على أن يسلط عليه عذابا من عنده، قادر على أن يقلب العقلية الحاكمة بهتلر أمريكي يريد أن يرود سوء العذاب قادر على أن ينقذ الأمة لصلاح الدين جديد يستعين بالله ويهزم اليهود لعنهم الله. فعدونا كما أشرنا في أثناء الكلام يعرفنا جيدا ويعرف مكامن القوة فينا ويعرف أنه لا عزة لنا إلا بالإسلام. وللأسف كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يدركون هذه الحقيقة، ومن ثم نضطر إلى هذا الاقتباس من عدو من أعداء ديننا وهو موشى ديان وزير الحرب اليهودي حينما زار إحدى القرى الفلسطينية وتجول فيها وأخذ يصافح أهلها من المسلمين فصافحهم بخبث يهودي غادر، إلا أن أحد الشباب المؤمنين أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله ليتحقق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض. هم يعرفون أن هذه بداية نهايتهم، حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ يقول إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن العاقبة ستكون للمسلمين وللموحدين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. وأختم الكلام بتذكيركم بهذه الحادثة التي حصلت، لأن فيها قانونا عاما وسنة ماضية من سنن الله التي لا يمكن أن تتخلف، والتي هي مصداق قول الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والآيات التي تحدثت عن الإفسادين، إفسادين اليهوديين في الأرض والعلو الكبير فيهما، ختمت بقوله تعالى وإن عدتم عدنا. فسواء صح أن هذين الإفسادين قد انتهيا ومضيا أم أن الإفساد الحالي هو الإفساد التالي، نقول حتى لو كان الإفسادان قد مضيا فقد أخبر الله بقاعدة عامة، فقال وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تسليط عباد لنا أولي بأس شديد. أيضا ختمت هذه الآيات عقبت مباشرة بقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إشارة إلى أن المخرج إنما هو في القرآن والعزة في اتباع القرآن. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام وكان في الجيش أو كان ذاهبا لاستلام مفاتيح بيت المقدس. إذن كما كانت البداية بهذه المقولة لعمر لابد أن تكون النهاية والعودة إلى التمكين في فلسطين بنفس المنهج الذي دخل به عمر يوم فتحها أول يوم. فأتوا على مخاضة بركة ماء أو بحيرة ماء وعمر على ناقة، فنزل عمر عنها وخرع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، نخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يصلني أن أهل البلد استشرفوا، لأن البطارقة والقطعوث كانوا واقفين على السور يرقبون مجيء عمر رضي الله تعالى عنه. فقال ما يصلني أن أهل البلد استشرفوك ورأوك في هذه الهيئة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أوه، هذه اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع من هذه الكلمة أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، لأن هذا كفر بالنعمة، لا عزة للمسلمين إلا في الإسلام. فإذا كفروا بنعمة الله عادوا إلى ذيل الأمم كما كانوا قبل الإسلام. والشرع يؤيد ذلك، والعقل يؤيد ذلك، والتاريخ يؤيد ذلك، والواقع الذي نعيشه يؤيد ذلك. لأن كل معاناة البلاد الإسلامية من الاستعمار الصليبي أو اليهودي لم يحرر المسلمين إلا الإسلام. من الذي حرر الجزائر؟ دعوة إسلامية نقية. من الذي حرر ليبيا من إيطاليا؟ دعوة إسلامية، دعوة ثانوثية. من الذي حرر السودان؟ دعوة المهدية السودانية. وهكذا كل بلاد العالم الإسلامي لم يتصدى ولم يرد الكافرين على أعقابهم سوى من رفع راية الإسلام. وفي رواية قال: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه. فقال عمر رضي الله عنه: إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. أكتفي بهذا القدر كي نعطي الفرصة للمشايخ الأفاضل يشاركون معنا في سلف هذه القضية، قضية الساعة التي فرضت نفسها وحق لها أن تفرض نفسها وتكون الشغلة الشاغلة لكل مسلم في هذه الظروف. فالكلمة مع فضيلة الدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم وفقه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يا الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تتوالد وتتشارع الأحداث. فبالأمس كنا نسمع عن أحداث البوسنة والشيشان، أحداث المسلمين في الهند، أحداث مثيرة ومؤلمة إلى شيء. دماء المسلمين تسيل هنا وهناك، واليوم نشاهد أيضا هذا التواطؤ الأمريكي اليهودي السافر والسافل، أيضا هذا التواطؤ الواضح البين والذي ينم عن عقيدة دافعة لهؤلاء، ولا هم في إبادتهم البلاد ومحاولة الاستيلاء أيضا على العباد، ينطلقون كما سمعنا من منطلق عقائدي. وسمعنا أن القرى حتى الفلسطينية يعني وكأنهم احتلوها ولم يبق إلا أريحة، وأريحة هذه كما هو مكتوب في التوراة عندهم، هذه التوراة التي كتبوها بأيديهم، ملعون من فيه. وأيضا يفقد بكرة من أقام فيها، وكأنها هي المتروكة الآن. ومن يطالع الأحداث سيجد انكشاف أيضا للدعاوى الزائفة التي رددها الأمريكان ويرددها الغرب عن العدل وحقوق الإنسان وأيضا الشرعية الدولية وغير ذلك من العبارات المطاطة التي لا واقع لها ولا رصير، قد يرفعونها إذا ما قتل كلب أو قطة كافر يقيمون من الدنيا ولا يقيدونها، أما إذا ما كانت المذابح تجري على حساب المسلمين فهيهات ثم هيهات أن تسمع شعارا من هذه الشعارات. بل ونكشف أيضا ونحن نطالع الأحداث هذه الكلمات التي صدعوا بها أدمغتنا، وهي كلمات مكافحة الإرهاب، وما قصدوا بها إلا مواجهة الإسلام والمسلمين هنا وهناك، والأمر بات واضحا. والأحداث لا تخلو من خيرات وبركات، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكأن فلسطين كانت هي المحطة الثانية عليها الدور بعد أفغانستان، بعد هذه الحملات المسعورة التي شنها الأمريكان على المسلمين الأفغان الأبرياء، شيوخ ردع وبهائم ردع وأطفال ردع، حرب إبادة على هذه الدولة، وأيضا تحت نفس الشعار وهو شعار مكافحة الإرهاب انتقلوا إلى المحطة الثانية وهي فلسطين. وهم أيضا يبيتون البلاد والعباد على مثل هذا النحو، يفعلون نفس الشعار وهو شعار مكافحة الإرهاب، الأمر الذي دعا شارون لأن يشكر الرئيس الأمريكي بوش لأنه صرح أن اليهود في صنيعهم هذا يدافعون عن أنفسهم. انظروا كيف تنقلب المعاني والشعارات، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فاليهود هم الذين يدافعون اليوم عن أنفسهم عندما يدمرون البلاد والعباد على مثل هذا النحو، عندما يقتلون الأبرياء بهذه الكيفية والمدنيين أيضا، كل ذلك يصنعونه تحت زعم مكافحة الإرهاب. ومن عجيب الأمر وأنت تطالع وتشاهد الأحداث لا تسمع كلمة مثلا عن تقتيل اليهود للمدنيين فقط. لو قتل مثلا واحد من يهود ستسمع هذه العبارات، كيف يقتل المدنيون اليهود وهم الذين اغتصبوا البلاد والعباد وكلهم منخرط في هذا الجيش الباغي الكافر العادي. وكما ذكرنا الأمر واضح وبين لا يخفى على ذي عينين، وكما ذكرنا الوقائع والأحداث ما تخلو أبدا من خيرات وبركات. وإذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمه، فإذا هو زاهق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والله في خلقه شؤون وتدبير هؤلاء تدميرهم وكيفهم دائما يرتد إلى نحورهم. وإلا فهذا البعث الإيماني وهذه الصحوة التي نشاهدها تبشر بكل خير، ولكن لا بد من حيطة ولا بد أيضا من حذر، وإلا فالبعض قد يذهب به اليأس كله مذهب. البعض قد يردد كلمات مثلا هل لنا أن نستسلم لهذا الواقع السيء المر، كيف نواجه أمريكان أو يهود وخصوصا وهم يقيمون دولة عالمية يملكون السلاح النووي يلوثون به بين حين وآخر، هل ما يحدث لنا هو لهواننا على الله تبارك وتعالى؟ هل ننباهر مثلا بأعداء الإسلام والمسلمين نعيش حالة الخنوع والمذلة والمهانة، نرضى مثلا بهذا الواقع البائس تحت وطأة ما نسمع؟ وقصر يوم يمر علينا إلا ونسمع فيه بحدث جديد والدنيا أشبه بقرية صغيرة، وكأن الأعداء هنا وهناك قد تألبوا على المسلمين. في الهند تسمعون ما الذي يحدث هناك من محاولة الهندوس لإقامة المعبد الوثني على أنقاض المسجد البابي، بالضبط كما يصنع هود يحاولون إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. وهؤلاء وأولئك ما ينطلقون إلا من عقيدة. وكذلك الأمر بالنسبة للأمريكان، بل العالم الأمريكاني هو الآخر يعبر عن عقيدة، يعبر عن عقيدة، فكلهم ينطلقوا من عقيدة. هل نغير ديننا مثلا؟ هل نطلب لنا ربا سوى؟ نعيش حياة اليأس، حياة القنوط، نتسخط قضاء الله تبارك وتعالى. مسألة قدموه بالنفوس نحتاج لأن نستصفي الضوابط الشرعية وأن نقف أيضا على أرضية الواقع متابعين السنن الشرعية والسنن الكونية في هذا وغيره. وإلا فلا داعي لليأس ولا للقنوط، مصلحنا في الله وقضاء ربنا لعباده المؤمنين كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والواجب علينا أن نعمل بشرع ربنا في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أدى بايع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبادة ابن الصامت ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره. وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف الله. من الواجب علينا أن نخرج من الواقع السيء ما وسعنا الأمر، لا أن نستمرر هذا الواقع ولا أن نكرس، لا أن نعيش حياة الخنوق والمذلة والمال. الواجب علينا أن نتعرف لماذا نجمت المذلة، وبذلك لابد من نظرة راحصة للواقع. وإذا قطع يريد تفريغ الإسلام من محتواه كما يريد أيضا تفريغ القضية هذه من محتواه. من طالع الأحداث سيجد كما سمعنا من قضية الشيخ محمد إسماعيل شايفة أنهم انتقلوا بنا من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، وكنا في كل مرة نطالب بغف هذا السوء، كنا مرسلوننا إلى واقع أسوأ من الواقع السيء، ونطالب بغف الواقع الأسوأ، حتى أتى الأمر في البعض إلى المطالبة بتطبيع العلاقات مع يهود وسلام مؤبد على أن يرجعوا إلى حدود 7 مئة. وما هذا إلا نوع من التكريس في الواقع السيء انطلق علينا شيلة اليهود، بل حتى على الرغم من هذا الشر، هذه المهانة، هذه المخالفة لدين الله تبارك وتعالى، لا يقبلون ذلك، وكأنهم يريدون تعرية هؤلاء حتى من تعرية الأمة وشأنهم في ذلك، مع تعالى تبارك وتعالى ومع الأبناء شأن الشيطان مع الساحر. لابد أن نعرف رسول الله إصلاح من أولياء الشيطان، ولكن هل حتى يقال يصبح حوله الديكورات مثلا والهالات؟ أبدا، هذا لحين، هذا لحين، هذا شأن الشيطان، كمثل الشيطان إن قال للإنسان يكفر، بمعنى حتى أن تتغنح أنت، حتى أن تحيا حياة المذلة والمهانة بقدر مثلا مع شيء يوالي أو يكاد يستر، هذا ما يقبله لا الشيطان ولا أولياء الشيطان. وبذلك كما ذكرنا لابد من حيطة ولابد أيضا من حذر، وإلا فمن الذي يرضي يهود أكثر مما هم عليه الآن للبلاد وللعباد؟ وعلى الرغم من ذلك كما ذكرنا يأبون إلا المزيد من الإذلال حتى تنتهي الأمة إلى غير راجعة، وهذا شأن الصراع يعني بين أعداء الإسلام والمسلمين وبين هذه الأمة في لتعودهم، ولا بد أن نأخذ درسا وعظة وعبرة. القضية كانت تفرغ اليوم من محتواها بحيث صارت مطالبة البعض الإبقاء على حياة ياسر عرفات، الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. لا تكاد تسمع من الأمريكان ولا من فلان ولا علان إلا أن لابد من المطالبة، لابد من المحافظة على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر حتى نسينا المطالبة بالقدس وبالأقصى ونحو كل ذلك ننساه، وتصبح المطالبة في النهاية هي الإبقاء على حياة الزعيم الفلسطيني. انظر كيف تفرد القضايا من محتواها، وتصبح المطالبة وقد تكون هي الرجوع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وكأن هذا هو نهاية المطاف، حققنا المكاسب الخيرات للبلاد وللعباد. فلابد من حيطة، لابد من حذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والحديث حذيفة رضي الله عنه، كانت النفس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإلا أن تصبح القضية كما ذكرنا هي عبارة عن المحافظة على حياة ياسر عرفات. والله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أبا إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإلا فالبعض أشبه بمخلف قط، أشبه هو حارب على الإسلام وأهله، ينطاف إلى أعداء الإسلام والمسلمين، بمعنى ما يعجز عنه يهود وأشباه يهود في وقت من الأوقات قد يكمله، قد يتم من هو ثناء لهؤلاء، من هو حارب على الإسلام وأهله. طبور خامس، طبور خامس، وعداوة المنافقين لهذه الأمة لا تقل أبدا عن عداوة الأعداء الظاهرين، فالواجب علينا أن نكون على حذر وعلى وجل دوما، وإلا فأنتم تعلمون كيف حدث تلميعا في وقت من الأوقات لواحد مثلا كمصطفى كمال أتاتورك، كانت الحروب تدار ودولة الخلافة على وشك الانهيار أمام جيوش انجلترا، يبرز في هذه الآونة مصطفى كمال أتاتورك وكأنه الذي سيرد جيوش الإنجليز، شيء من التلميع، شيء من الديكورات، شيء من الديكورات، فيظهر مصطفى كمال أتاتورك لتكميل الدور، لإتمام المهمة، لإتمام المهمة بدلا من الإنجليز، بدلا من الإنجليز، وإلا فهو الذي سيلغي الخلافة الإسلامية ويحول اللغة العربية إلى لغة تركية إلى غير ذلك مما فعل ومما تعلمون، ويموت يوم يموت مصطفى كمال أتاتورك وهو يعرض الخلافة وهو يعرض حكم تركيا على المندوب السامي البريطاني. فعلى كل حال كما ذكرنا، على كل حال لابد من حذر، حذر متأكد من تفريغ المسائل من محتواه، وأهم من ذلك تفريغ الإسلام من محتواه. وإلا فأنت تسمع يعني كلمات كثيرة، الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع العربي الإسرائيلي أين الإسلام، وكأنه غيب، وكأنه غيب. وأحسن أحوال هؤلاء أن يقول مثلا الإسلام أو الدين، الدين لا كل الإسلام الكلمة الواضحة الصريحة، لا يقول الدين له دور مهم، له دور، وكأن دور الدين يتساوى مع دور القومية ومع دور الوطنية ومع دور الاشتراك، له دور مهم بالضبط كما يحدث مع وسائل مثل الإعلام، جرائد ومجلات، تجد صفحة الفكر الدين بجوار صفحة الرياضة وبجوار صفحة الفن. فالدين وكأن له دور، له دور على هامش الحياة، هكذا على هامش الحياة لابد من حذر متأكد. البعض الآن ينادي ويقول أين الجيوش العربية، أين الجيوش العربية، وأنت قد تنبهر قد تنشد مع هذه المطالبة، مطالبة حماسة أبداً أبداً، لابد من حيطة وحذر، وإلا فهذه من مواريث الجهالة، من مواريث الغربة التي تعيشها الأمة وتحياها. والحذر كل الحذر من تغييب الإسلام، من تغييب الإسلام، بل لا أغالي لو قلت الآن ومع مطالبة البعض بتطوير الخطاب الديني، كلمات صارت مسموعة الآن في أعقاب هذه الأحداث التي تمت في أمريكا، المطالبة على أشدها بتطوير الخطاب الديني وتغيير مناهج التعليم. ولذلك أنت اليوم أسمع نعرة صوفية قوية جدا، قوية جدا، أسمع نعرة شيعية قوية جدا، حسن نصر الله مبهر اليوم، حسن نصر الله الشيعي مبهر جدا اليوم. هذه المسألة هي الأخرى تستدعي حيطة، تستدعي حذرا، وإلا فالإسلام كما ذكرنا أن يفرغ من محتوى الصوفية لا تصلح لمواجهة يهود. والحجر والشجر عندما يستنطق لن يقول يا مسلم يا عبد، يا عبد السيد البازوي مثلا أو يا عبد الحسين، لا أبدا، سأقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. الخلافة عندما تعود، تعود خلافة على منهج النبوة، ليست خلافة صوفية، لا ليست خلافة شيعية، ده الصوفية عبارة عن فكر خرائبي، والشيعة عبارة عن فكر سردابي، فكر سردابي. وهؤلاء وأولئك كما ذكرنا لابد من الحيطة والحذر منهم، وإلا فاقرأوا إن شئتم ما حدث يوم أحد، معصية الجيش أضر علي من سيوف أعدائه. هذه الأمة تنتصر بكثرة عدد، بكثرة عدد، ما تنتصر إلا بطاعتي لله، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبالتالي كان لابد من حيطة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نزول الغماء من على الجبل، تخلفهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، كان سبب في تحول النصر إلى هزيمة. قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه صلوات الله وسلامه عليه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بسبب التخلف عن السنة. أي والله، فكيف إذا ما صرفنا العبادة لغير الله، للمقبورين بزعم محباتهم عند الصوفية، وأيضا لآل البيت بزعم محبة آل البيت عند الشيعة، كما ذكرنا ضمار لا حد له، لا حد له. بل أنت عندما تقرأ حتى في الكلمات الأخيرة، لا ننكر مثلا عن الشيعة، فأمر لابد من الحيطة والحذر. وإلا فما الذي قدموه لقضية المسلمين في أفغانستان؟ دور مريب، دور يعني ينمو عن خبث وعن عقيدة منحلة منحرفة، هذا هو دورهم اليوم. لا نحكي حتى عن الغد عن نشآت إيم على أبي عبد الله بن سبأ اليهود, لا نحكي حتى عن التاريخ الماضي عن الأيام المعاصرة التي نعيشها. وما الذي صنعوه مع الإمارات الإسلامية أو الولايات الإسلامية الروسية هذه المحررة, ما الذي يصنعونه هناك اليوم؟ أعلن سنة 76 و77 في تونس وباريس أنه أصبح من المقرر أن يقام معسكر سني في هذه المنطقة ومعسكر شيعي, وتزعم المعسكر السني دولة وتزعم المعسكر الشيعي دولة على أن تدار الحروب بينهم. انظروا لما يقوله بوكاياما هذا الذي خرج في هذه الأيام يملأ الدنيا ضجيجا. انظروا لما يقول عن إيران, كلمات مشبوهة جدا. يقول هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزاقه الباهي, فإنها قد تكون إيران لحسن نصر الله اليوم دنبيار لحتى البعض منكم ممن أتى بالدش وغير الدش يشاهد مثلا قناة المنار, ده قسم مشترك قاسم مشترك والكل منباهر اليوم بحسن نصر الله والعمليات الحماسية والكلمات الحماسية التي يرددها دون وعش بحقيقة معتقده وأن عقيدته الشيعية هي عقيدة الخميني. ترفع الأئمة الاثني عشر فوق مرتبة الملائكة فوق مرتبة الأنبياء والمرسلين, بل اعتبر أن لهم مقاما محمودا وخلافة تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات الكون. ما الذي درسته أنت لله تبارك إلى غير ذلك من العقائد المنحلة المخالفة. ونفس القضية موجودة أيضا عند الصوفية, أولاد عام في الضلالة. وإلا فخليفة السيد البدوي في أحد الموالد منذ سنتين أو ثلاثة وقف في المولد يقول السيد البدوي حي في قبره يجيب دعاء من دعا. ما الذي تركته لله؟ ما الذي يقول لشيء كن فيكون إلا الله؟ ما الذي يجيب المضطر ويكشف الضر إلا الله؟ عقائد خاربة. لا ننبهر بالحماسات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. كلام هذا يقول هناك دولة, إن كانت هناك دولة ستقود العالم الإسلامي خارج مأزاقه الراهن فإنها قد تكون إيران التي بدأت قبل 23 عاما السعود الحالي للأصولية حين أثبتت الشاه وجلبت آية الله الخميني للسلطة. المهم يقول وإذا استطاعت إيران إيجاد شكل إسلامي أكثر معاصرة وتسامحا فإنها ستشكل مثالا قويا لبقية العالم الإسلامي. بمعنى لا تصبح المواجهة مع يهود فحسب, لا, مواجهة مع شيء أصحاب عقيدة هم كذلك يريدون فرض عقيدة يعني بلاء وجرم وأعداد كما ذكرنا البعض واضح وبين والبعض يحارب الإسلام باسم الإسلام ونحن نرفض إسلام الشيعة وإسلام الصوفية. وحتى وإن كان في طياتي يحمل صراعا وأحداثا دامية إلا أنه لابد من حذر للأعداء سواء كانوا ظاهرين أو يحاربون عقيدة أهل السنة والجماعة تحت اسم الإسلام أو الدين أيضا لابد من حيطة وحذر. علي بن أبي طالب وهو يواجه المخاطر هم غرهم فنواجههم, وفي الوقت ذاته حارب الخوارج كانوا يشكلون حربا على هذه الأمة, استحلوا الدم الحرام إلى غير ذلك مما تعلمون. ولذلك لما رأهم قتلى صرع بعد موقعة النهروان قال بثا لكم قد ضرّكم من ضرّكم, قال ومن ضرّهم يا أمير المؤمنين؟ قال شيطان وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظالمون. على كل حال كما ذكرنا لابد من حيطة وحذر. لم تعد الأمة مع قيمات حتى يصبح حسن نصر الله هو واجهة المواجهة يأتون بالصور الاستشهادية هذه صور هكذا وفي الوسط حسن نصر الله بكلمات حماسية وكأنه صاحب هذه العمليات هو الذي سيواجه يهود والأمة خانعة ليس فيها من يتحمل مثلا لواء الجهاد في سبيل الله خانع أهل السنة والجماعة. المسألة كما ذكرنا فالثمن حمد وحذر ولا داعي ابدا لتفريج الاسلام من المحتويات. لابد ثم رحمه من الحس على طاعه الله تبارك وتعالى، وهؤلاء صفحوا مرارا بان العدو هو الاسلام والمسلمين ولا صحوه اسلاميه انت تحسها. قل لي الحمد والمنه رب المهاترات التي تحدث والتشويه والتشهير، الا ان الامر تقول خرج عن الطوق بفضل الله تبارك وتعالى. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لما تنظر انت للواقع الذي نعيشه ونحياه ويبشر بكل خير، لا يدرى ابدا ليبسم ولا يخطوط، والا فانبعاث الروح الايمانيه على مثل هذا النحو عودت الروح الى الامه. انظروا للشباب الغض الطري، ولعلكم سمعتم عن قصه هذه الفتاه هيات الاخرس ولها من اسمها حظ ونصيب، حظ ونصيب. وكأن الحياة والممات أيضا ينبغي أن يكون آية رفعة علو في الحياة وعند الممات وحتى على حداثة السن، حتى على حداثة السن. هذا نموذج، هذا نموذج، وإلا فكنا في سنوات مضت كان التدين فيها عبارة عن إهداء فانيلا خضراء شرب بهذا كذا دفع اشتراك. من كان يدخل المسجد في أونة مضت بعد كبار السن ممن هو على وشك المدن، من كان يحج بيت الله الحرام، من كانت ترتدي حجابا شرعي، ده الامر كما ذكرنا يبشر بكل خير. لا داعي للياس، لا داعي للخلود، بل الاسئله والحماسه عندما تبلغ مداها مثلا عند فتاه بهذه الكيف، والله ايه من الله حظ ونصيب من اسمها، وكانها ارادت ان تعمل في صمت، أنت لون من ألوان العمل والدعوة، يعني بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. وإلا فلما تنظر لفتاك هذه ماذا تحاها مثل هذا الحدث، فتاة 16 هي من عمرها تقوم بعمل كهذا العمل بعدما حضرت الدرس مع زميلة يوم الجمعة، حضرت الدروس كالمعتاد، ثم خرجت بعد أن كتبت كلامة تغطرح حتى عن زميلاتها، ثم تؤدي عملية كهذه العملية. والله الواقع اليوم أغرب من الخيال، لا نحتاج لقصة خيالية نؤلفها ونحكيها للخالق لأولادنا أو لإخواننا أبدا، ده الواقع أبلغ قصة، أبلغ قصة، بمعنى أنت لو استشعرت ما الذي قالته الفتاة، ما الذي ظهر بعقلها وهي تؤدي عملية كهذه، ما هي دوافع. والبعض يميل للتحليل السلوكي والنفسي ونحو ذلك، ما هي الدوافع لأن تكون فتاة لمثل هذه العملية؟ ما نتكلم الآن عن صحة العمل وخطأ وإلا فهذا لو مقامه بإذن الله تعالى، ولكن كما ذكرنا استشعر الدوافع التي دفعت هذه الفتاة لتتميم عملية هذه، ثم أسرفها من الجهة الأخرى بعد سماعهم بمقتلها يوسعون الشربان يضربون الابتهاد. بمرحلة لا أقول أن ألفها يهود من قبل ولا حتى الأمة منذ عشرات السنين، يعني فتاة في مثل هذا العمر تدور بنفسها تقول سبحان الله سبحان الله، هل هو العلو في الحياة وعند الممات، زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، طلب لحياة أتم وأكمل، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. هل هي فتاة أرادت أن تكون على بصيرة، أرادت يعني العزة، وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير وأبقى، نفضت يديها هي من فلان وعلان، أرادت أن تبرز ساحتها، أن تخلص ذمتها هي بين يدي الله تبارك وتعالى، شعرت أو أحست أن القضية هذه هي قضياتها، ربما كانت دوافع، كانت مبررات، وإلا فمن الذي يرضى بالذل؟ يرضى بالمهانة؟ هل هي تعرفت على طبيعة الطريق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أدناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وقد بعث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. انظروا ده واقع تغير متميز، ده هذا والله يبشر بكل خير. عندما تشاهد هذه النماذج المتتالية يقولون كتائب الفدائيات تدخل المعركة وعشرات المتطوعات في الانتظار، وعشرات المتطوعات في الانتظار. انظر لما علق به وزير الخارجية اليهودي جريز، يقول: نحن ننظر إلى الوضع الحالي مقارنة بالماضي. المشكلة الحالية هي التفجيرات الانتحارية كما يعبر هو، وهي تختلف تماما عن المشكلات التي كانت تحدث وقت معاهدة أوسلو. وتساءل قائلا: كيف يمكنكم محاربة هذه البنية الأساسية في الوقت الذي تفجر فيه فتاة تبلغ 16 عاما نفسها؟ معادلة صعبة. لقب اليهود بمن يقوم بمثل هذه العمليات على مثل هذا النحو، هذا هو الذي روع يهود، هذا هو الذي روع يهود. عندما تشاهد كما ذكرنا فتاك هذه، ولابد أن تتأمل وتتدبر ما هو الطموح عندها، وتعرض على نفسك اللائمة ما هي الطموحات الموجودة عندنا. لو أخذنا عينة منا أو من غيرنا وسألنا ما هي الطموحات، ستجد البعض منا طموحه البنت أن تكون راقصة، مغنية، ممثلة، الشاب أن يكون مذيع تلفزيوني، رياضي، لاعب كرة، مشهور، ممثل، ممثل. البعض طموحه قد يكون أرقى من ذلك، طموح أن يكون طبيبا، مهندسا، مدرسا. انظر طموحات موجودة. المرأة الطيبة أيضا طموحها أن يكون لها بيت وزوج وأولاد في أحسن وأرقى الأحوال، بيت إسلامي، بيت إسلام، وتنبت وتنقطع الصلة، لا دعوة ولا دين. الإنسان ما ينشغل إلا بنفسه. أين شمولية النظرة؟ أين؟ ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. أين من يتأسى بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؟ وإلا فحنظرة صبيحة يوم عرسه خرج لما سمع الهيعة، خرج يقاتل في سبيل الله، لا معارضة بين الدنيا والآخرة. ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحسابات وحسابات أخرى، لا بأس أن تكون طبيبا ومهندسا وتقيم بيت الإسلام، كل ذلك مطلوب، لا حرج بأن تأكل وتشتهي الأكل الطيبة، لا بأس أبدا ولن نحرم الطيبات، ولكن أن ترتفع الهمة بارتفاع دعوة الإسلام. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. في الفتاة الأخرى أخوها أيضا قبل عملية كهذه، تقول شقيقته عندها 19 عاما، تقول وهي تبكي: إنهم لا يريدون أن ألتحق بأخواتي وفاء إدريس وآيات الأخرس. تقول: لا يحق لهم حرماني من الجنة، لا يحق لهم. هي تعبيرات، يعني لا نقف مع الكلمات والألفاظ بقدر ما نأخذ العظة والعبرة، وكيف أن هؤلاء على حداثة في سنهم يحرصون على بذل الغالي والرخيص في سبيل الله. والأمر أيضا الذي يدعوك لأن ترد على هذه الكلمات التي ظهرت واستشرت، وأن هؤلاء باعوا القضية، قالوا القضية. لماذا نبذل المال في سبيل قضية فلسطينية؟ أصبحت القضية قضية فلسطينية، وأصبح البعض وكأنه بدل أن له أن يدخل، يدخل على نفسه في واقع الأمر وحقيقته. وإلا فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، كل شبر عليه حكم الله. لا بد من العمل الاسترداد والاسترجاع لحوزة الإسلام والمسلمين. ليس لنا أن نتكلم بمثل هذه العبارات. واقع الحال يكذبها ولا تعميم قبل حصول الاستقراء. إن كان البعض قد قام الأمانة ولم يبلغ الرسالة، فيعني من السفه بمكان أن يعمم القول. وإلا فهذه الفتاة كيف نابتت؟ كيف نابت من كان على شاكلتها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما ذكرنا الواقع يعني يبشر بكل خير. وأنتم عندما تعودون لنصوص الكتاب والسنة لابد أن تستشيروا بالخير كله. وإلا فيعني نحن حتى عندما نشاهد هذه العمليات التي تحدث ولا ضوابطها، يعني العمليات هذه الفدائية، إن كان البعض يطلق عليها اسم عمليات انتحارية، فاللفظ والتعبير يحتاج إلى ضبط. منطلقنا فيها لابد أن يكون إسلامية، وإلا فكان البعض لربما ينهض بعملية من باب القومية عملية وطنية كما يقولون البعض، قد يكون شيوعيا اشتراكيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد عندما سئل، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلابد أيضا من منطلق إيماني لهذه العمليات، وهذه بداية لابد من ضبطها ولابد من إحكامها في النفس، شيء من نفس النفس، ولكن لا نحجر واسعا، لا نحجر واسعا. يعني مفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل كان يجيز هذه العمليات على هذا النحو، يجيز هذه، وبعض المنسوبين للعلم في هذا العصر يجيز العمليات على هذا النحو. إن كنا نجد في أنفسنا شيئا كما ذكرنا، وأنا دوامته في كتاب تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد، وفصلت بين أن يقتل الإنسان نفسه وبين أن يقتله الآخرون، ولكن كما ذكرت لا أحجر واسعا، لا نحجر واسعا، وإلا فبعض كما ذكرنا علماء العصر يجوزون العمليات على مثل هذا النحو. الناس يعني تخيل فتاك آيات الأخرس هذه لربما قرأت كلام المفتي والعالم في نظرها، لم تقرأ كلاما غيره، وتتصور وتنتظر من فتاة كهذه أن تحب المسائل الشرعية وتفاصيلها، ومسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لربما هو العالم قال لا هذه عملية استشهادية، أنت إن مت على ذلك كنت في الجنة، فهل نحجر واسعة؟ ثم أيضا من جملة الضوابط التي لابد من إعمالها أن الإنسان قد يقدم على صف العدو بمفرده، وكلمة أهل العلم كثيرة لا وقت لسردها، إذا كان الإنسان سيقدم على صف العدو بغية تجرئة قلوب المؤمنين وإضعاف قلوب الكافرين يحل ذلك، وهو عمل في سبيل الله طالما تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة، حتى لو جاد بنفسه، حتى لو قتل، حتى لو غلب على ظنه أنهم يقتلوه، فلا حرج أبدا في هذا الأمر، يحل ويجوز ذلك إذا كان سيجرب قلوب المؤمنين وسيضعف قلوب الكافرين. واقع الأمر أن المسألة فيها قدر من القلق، قدرا من الفزع على نفوس الكافرين، واضح وبين، واضح وبين فزع لا حد له. يعني لما تنظر اليوم الاستطلاعات الرأي في هذه الدولة المرصوبة، يعني استطلاعات الرأي أكثر من حوالي 70% يطالبون برد المستوطنات، يطالبون أكثرية الشعب اليهودي يقولون نحن لا ندري إلى أين يذهب شارون، إلى أين يا حالات الهلع والرعب موجودة، هذا لا، وإلا فمدن كثيرة الآن صارت خاوية نتيجة هذه الأحداث، والخطر الأكبر عندهم هو خروج هذه العمليات من النفاس. نزع إيماني، فتاة محجبة النزعة الدينية الآن الإيمانية كما ذكرنا هي التي يعني أثارت الخوف والهلع. أحد هؤلاء يقول إن تمرد الإسلام أو ولادته الجديدة هي التي تمد ظلالا من الفزع على العالم غير الإسلامي. هذه العملية كما ذكرنا لن نستبعد أبدا أن تكون سببا في بعث الحياة في قلوب قطاعات عريضة من الأمة. وإلا فأنا وأنت عندما نشاهد فتاة تجد نفسي على مثل هذا النحو قد نخجل عندما تكون حياتنا لمشاهدة مباراة الكرة، الليل كالنهار في الضياع وفي اللعب، هماتنا في تحصيل لقمة وأكلة طيبة مش تطهمة، وربنا يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، ولا تستبعد أن يكون شأنها كشأن الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود. مات الغلام نعم، ولكن نطق الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، والذي في خلقه شؤون، والمسألة ما تحتمل سن بهيئة كذا وعلم حتى بوفرة كذا، لا نقول ذلك تقليلا من شأن سن أو علم أو نحو ذلك، ولكن لا نحجر واسع. وهذا يقودنا لمسألة أخرى تتعلق بتحجير الواسع، وإلا فالبعض رأى أن المظاهرات هي السبيل، هي وقد استدلوا عليها بخروج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم في صفين من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. حتى لو كان هذا هو الأمر المحدد واسعا، هل تصبح المظاهرات هي السبيل الوحيد لاستعادة الحق المغتصب؟ لتحديد واسع لا داعي، حتى لو قلنا تحقق المصلحة وتستدفع المضرة والمفسدة لا داعي لتحديد الواسع كما ذكرنا. وإلا فالبعض عندما يقول المظاهرات أين كنت قبل هذه المظاهرة مثلا، وأين ستكون بعدها أيضا، انتهت المهمة، أدينا الأمانة وبلغنا الرسالة، الأمور توضع في إطار بل نفس القضية. وأنا لا أغالي لو قلت أيضا خطأ من يقول السبيل الوحيد لاستعادة الحق المغتصب والانتفاضة الفلسطينية، لا تحدي الواجع نوافقه على أنها أعمال وحدة نكاية في جسد يعود فيها نفع فيها فائدة، ولكن لا نقبل أيضا تحذير الواجع، لا نقبل وإلا فرحمة ربنا أوسع من ذلك بكثير، أوسع من ذلك بكثير. أنا لو قلت مثلا لو قام عبد صالح ترجى إجابة دعوته ودعا ربه تبارك وتعالى وما تخلفت الإجابة، هل لابد من انتفاضة؟ لابد من ذلك، والله سنبتل وسعانا لن نتخلى، الجهاد يجب، نحن لسنا ممن يفرط، لا أقول في واجب ولا حتى في مستحب، إن استطعنا أن نجاهد في سبيل الله فلن نبخل بنفس ولا بمال، وإلا فكل نفس ذائقة الموت، والشهيد عند الله ست خصال، وأرواح الشهداء في حواصل طير خطبة، شأن المؤمن إذا ما خلى بنفسه كشأن سعيد بن جبير عندما كان هو وصاحباه يقول دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. هذا هو شأن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أبعث فأقتل فأبعث فأقتل فأبعث فأقتل، فطلب كثير الشهيد عند الله يسد خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، فمن الذي يبخل؟ من الذي يبخل بنفس أو بمال؟ ولكن كما ذكرنا أن نحجر الواسع، هذا كما ذكرنا ما لا يليه، ما لا يليه نعظم الحرمات سواء كانت واجبات أو مستحبات. نتكلم في توحيد وبين هذه القضايا، ودائم الله ويبصر الأم ويأخذ بيارها إلى معنى من معاني النص، وإلا فطاعة ربنا هي من أعظم أسباب حلول الخيرات والبركات. من جاهد نفسه في ذات الله هذا عمل صالح، مقام يدعو، والكنوت مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تدعو على رعل وذكوان وعصية، يقول عصية عصت الله ورسوله، الأسباب والمخارج كثيرة، وكلنا مدعو لأن يعمل بطاعة ربه وأن يحضر المعاصي ذكرها وجلها، كلنا مدعو لأن يعظم حرمات الله، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا داهم العدو بلدا تعين على أهل البلد الجهاد في سبيل الله، إذا كان النفير عاما تعين الجهاد، إذا استنفر الإمام رجلا يتعين الجهاد، إن لم تحصل الكفاية بأهل البلد ينتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب، والصلح الذي يكره الغاصب على غصبه صلح مرفوض، صلح مرفوض، والسلام حتى الذي ينادي به البعض وأن يكون سلاما مؤبدا هو الآخر سلام مرفوض يتنافى مع الشرع ومع الواقع من الجهة الأخرى، وإلا فانقاروا ليس علينا في الأميين سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وبالتالي فتأبيد السلام أو حتى تأبيد الهدنة والمعاهدة مع أعداء الإسلام هذا ما لا يحل في دين الله كما نطقت أقوال أهل العلم. فكما ذكرنا نعظم الحرمات والشعائر سواء كانت واجبات أو مستحبات، وليس لنا أن نتحجر الواجب، بمعنى الانتفاضة كما ذكرنا، وأن ينبعث شباب مسلم على مثل هذا النحو هذا مطلوب، هذا مطلوب، ولكنه ليس سبيل وحده، ليس سبيل وكثير من السبل نعمل به، لا نبارد في مروع يقول هذا مطلوب ومشروع، ولكن كما ذكرنا المسألة أوسع وتشمل، وإلا فالنصر على أعداء الإسلام والمسلمين قد يتم كما ذكرنا بدعوات محمد بن واسع، كانت أصبعه أمتن عند قادة الجيوش من الأحداث الجرار، من الأعداء الجرار. دعنا به الله ربا أني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. كيف أهلك ربنا تبارك وتعالى فرعون بالغرق؟ كيف أهلك قارون بالخسف؟ وقال وكلا أخذنا بذنبه. انظر طغيان هؤلاء يقول الكفر والتمرد التواطؤ على الباغي نذير هلاكهم ودمارهم، وإلا في حرب مع الله تبارك وتعالى. وأبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا طاقة لأحد بحرب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يجب علينا أن نشيع مفاهيم الهدى في البلاد والعباد، وأن نتسلح بسلاح الإيمان الحرب عقائدية بيننا وبين هؤلاء اليهود. كل الحديث إلا الحديث، ومن الخطر أن نواجه عقائد يهود وهم لا يصدرون إلا عن عقيدة نواجههم بوطنية أو بقومية. المصالح، مصالح البلاد والعباد، مصالح الشعب ما تتحقق إلا بأن نصدر عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وما يتخذها له مخرجا، ويرزق من حيث لا يحتسب، والأمور كل الأمور على ما عند الله. إن تخللنا عن ديننا كانت المذلة وكانت المهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. ونسأل الله جل وعلا أن يكرم لهذه الأمة رشدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وناهي عن المنكر. سبحانه وتعالى ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ونستمع الآن إلى كلمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أريد أن أذكر نفسي وإخواني إن كان هناك من هو الآن محبوس ومطارد ومقاتل ومغتصب ويعاني، وتخيل أنك في البيت وتمكث أياما لا ماء عندك، كيف تقضي حاجتك؟ كيف تشم رائحة ثوبك وبيت راحتك؟ كيف تجد من يطعم طفلك؟ كيف تجد مكانا ترتاح فيه أنت الآن بين الهواء وبين الراحة؟ وسوف تعود إلى بيت تهنأ فيه. فيا أخي الحبيب، اصبر واصبر واصبر، فإن هذا الصبر سوف يكون إن شاء الله سببا في خير كثير لديك. ومن ضمن الحاجات قبل ما نبدأ، أن العجب أن يتكلم الإنسان بكلام من هؤلاء ثم يدل كلامه على مناقضته لنفسه. من ذلك ما يقولون أن الخيار الوحيد أو الخيار الاستفاضي الوحيد، من أين هو خيار وكيف هو يكون وحيد؟ يعني إزاي واحد يقول خيار أو اختيارات أو بدائل ثم يقول لا بدائل؟ الناس اتربت على الديكتاتورية واتربت على ان لا خيار، وحتى اللي بيتكلم عن الخيار لابد ان يعد للخيار الاخر كما يصنع الاعداء. الاعداء يصنعون كل شيء. هو يتكلم عن خيار السلام ولا يصنع السلام، ونحن نتكلم عن السلام ونضرب بالنعال ولا حول ولا قوة الا بالله. خيار وحيد، الخيار الاستراتيجي الوحيد. اخي الحبيب، اردت ان ابدأ لكي نستيقظ بعض الشيء. المسألة إخواني كما سمعنا من مشايخنا، وأعقب تعقيبا يعني سريعا. أولا، في أول سورة الإسراء، وبعد أن تحدث عن العلو لبني إسرائيل وعن حسم القرآن القضية بالقرآن، فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أنصح نفسي إخواني إلى قراءة ثلاث مسائل في كتاب أضواء البيان للعلامة الإمام الشنقيطي في بيان أمثلة من بيان أن القرآن يهدي التي أقوى. ثلاث مسائل وضحها في مقدمة كتاب أضواء البيان. المسألة الثانية، في نفس الصورة عندما تحدث عن علو بني إسرائيل واتحسمت بالقرآن جاء آخر سورة لتكرر نفس المعنى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. المسألة الثانية إخوتي الأحبة لابد أن ننتبه ماذا يراد بنا. نابليون منذ قرنين من الزمان لما دخل مصر بحملته الكافرة في 1798 ثم خرج ذليلا منها واستخلف كليبر كان أهم وصية من نابليون لكليبر أن يحذو حذوه في صنيعه عندما أتى إلى مصر. ماذا كان يصنع؟ كان يوميا يقتل 4 من خلاصة علماء وطلبة العلم من المسلمين على أبواب القاهرة 4. لماذا كان يصنع ذلك؟ جاء بوصية أساتذته أن هناك اكتشفوا في منتصف القرن 18 الميلادي هناك 3 نهضات، وهذا الكلام مفصل في رسالة الأستاذ محمد شاكر طريقنا إلى ثقافتنا. يعني أنصح إخواني بأن يقرأوا هذه الرسالة القيمة لبيان تاريخ وقضية الصراع واستمراره. كان كل الذي يراد عندما كان هناك نهضة في مصر ونهضة مماثلة من خلال حركة التوحيد في الجزيرة العربية ونهضة مماثلة في العراق، اجتمع القوم وقالوا أنهم سوف يعودون ليكونوا قاب قوسين أو أدنى من أن يكون كفرسي رهان وتعود نهضة إسلامية أخرى. فما العمل؟ كان كل همهم كما يصنع الآن أعداء الإسلام نفس القضية. بل لو تأتي للكلام الذي ذكره المؤرخ الجبرتي وتأخذ الألفاظ وتشيل بس اسم نابليون وتحط اسم الطاغوت الجديد في معسكر الغرب وتسيب الكلام اللي قاله للمماليك وتشوف قال ليه للمسلمين، كأنه ينطق بنفس الكلام لأنه يخرج من منبع واحد، منبع الحقد على الإسلام والمسلمين. ككل الهم أن طالما في حركة علمية ونهضة تنم عن أن الإسلام سيفوز مرة أخرى لابد أن نقتلع الإسلام من جذوره. كيف؟ بأن نقتنع أصوله وأن نقتنع منابعه. كيف؟ في هذه المسائل الثلاثة أضيف إليها رابعة، في العلم من خلال العالم وطالب العلم والكتاب وبيئة العلم. وفعلا اندسوا في الأزهر وأخذوا قاعدة بيانات كاملة ممن ادعى الإسلام وعالموا بأسماء كل عالم وكل طالب علم وأخذوا يقتلون هؤلاء تقتيلة وسرقوا كل ما يمكن أن تصل إليه أيديهم من مخطوطات أو كتب واستمروا في هذا. فقتلوا العلماء وقتلوا طلب العلم وسرقوا منابع العلم من خلال سرقة الكتاب أو المخطوطة وأرادوا أن يقضوا على بيئة العلم الممثلة في هذا الوقت في الأزهر. لكن لأنهم ازدادوا خبثا ومكرا ودهاء لا حاجة لهم الآن في القتل المباشر، ولكن يمكن أن يصنع ذلك من خلال ما يدعونه من تغيير المناهج وتغيير البيئة وتطوير الحديث الديني كما ذكر أستاذنا الدكتور سعيد عبد العظيم، وكما الآن صرف مبلغ واحد 150 مليون دولار لكي يغلق مدارس الأطفال الدينية التي يبدأ فيها الأطفال لينشأ. ومن هنا القضية الأساسية إخوتي الأحبة في أن نقوم بعمل يمنع من أن يقتلع الإسلام من جذوره، لأن أساس هذا الدين هو في قضيتين أساسيتين، قضية العلم والجهاد. ولو نجحوا في مسخ هذه الأمة وفي مسخ هويتها وفي تحولها إلى أمة لا واعية يكونوا قد نجحوا. ومن هنا يا أخي أعود أذكر نفسي وإخواني بأول سورة، بل بأول آية، بل بأول كلمة نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ. ولو كان لي نصيحة أقولها لأخي وأحبه ما أقوله إلا اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. وسوف أقرأ لو كان تسمح لي ببضع دقائق بعض إحصائيات لكي ننتبه ونعرف من هو العالم الغربي. هل منكم من أحد أن يعطي لي رقما عن حجم الإبادة البشرية التي قامت بها الأنجلو ساكسون من أول كريستوفر كولومبس اللي بيعتبر نفسه مكتشف أمريكا إلى أن قضوا على الهنود الحمر أصحاب البلاد الأصليين في الأمريكتين؟ من يعرف هذا الرقم؟ كم؟ واحد يعطيني رقم كم؟ كم حجم الإبادة البشرية؟ لأن دي لها بعد آخر. كما ذكر فضيلة الشيخ قضية أسطورة شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، وقضية تانية قضية الإبادة التاريخية اليهود. ما هو ده الأساس اللي عايش عليه وبيستدر مليارات الدولارات، وهو بسبب هذا هو الآن يستدر عطف هؤلاء الغربيين بسبب مثل هذه المعاني، لأنهم وحدوا كل القضية الإبادة البشرية في قضية إيه قتل اليهود، وكان مجرد أن تراجع فقط الرقم فأنت معادي للإسلامية. هل تصدق أن هذا العدد الرقم الغير مبالغ فيه، الرقم المتواضع 20 مليون والرقم المبالغ فيه 80 مليون والرقم الذي اتفق عليه كثير من رجالات التاريخ والمحققين 57 مليون من البشر، 57 مليون أباده هذا الشيطان ومن معه حتى في عام 84 لما ذهب البابا اللي كان بول الثاني في الوقت ده إلى كولومبيا، أعطوا له أصل نزهم، أعطوا له الإنجيل وقالوا هذا لا يلزمنا، أعطيه لمن معك من أهل الغرب لأنكم جئتم إلينا بإبادة وبسلب ونهب وباغتصاب، وتلك الوصايا مرتبطة بهذا الإنجيل، خذوه لتتعلموا منه، فنحن لا حاجة لنا بهذا لأنه يرتبط في أذهاننا بهذا الاستعمار وهذا وهذا وهذا. هل تعلم أن الأنجلو ساكسون حركوا بالعدد المتواضع من الأفارقة اللي وصلوا في الأغلال كما يساق الحيوانات على المراكب، وصل العدد المتواضع اللي وصل إلى الأمريكيتين 10 مليون وفي العدد المبالغ فيه 20 مليون، هل تعلم لوصول واحد سليم حي يموت في مقابله 9 أو 10؟ يعني عدد الذين قتلوا من الأفارقة والذين كانوا يصطادوا كالحيوانات من الغابات ويقتلعوا من بيوتهم في الرقم المتواضع 100 مليون. هل تعلم أن لدى أمريكا الآن ولدى العالم الغربي كميات من الأسلحة النووية تكفي لإبادة 75 مليار من البشر، يعني 15 ضعف العالم الآن؟ هل تعلم أن عملية غزو الخليج وضرب الخليج قتلوا بدم بارد رخيص وبلا وجود سلاح بين يدي هؤلاء المسلمين 210 من العراقيين، ثم قتل بعد ذلك مليون طفل عراقي بسبب عملية التجويع؟ هل تعلم أنهم حتى معهم وبعد أن استسلمت اليابان أنهم قتلوا في هذا اليوم فوق من 145 ألف؟ أنا لو في وقت أقرأ لك ماذا كان هؤلاء وكيف كانوا يأخذون أذان الزنوج من عام 1998 ويضعونها متعة في أساسهم وفي زينة عرباتهم التي يقودونها. هل تعلم أنهم يريدون اختزال العالم واختزال التاريخ البشري كله في 5 قرون، ويريدون اختزال هذا العمل كله في كلمة العولمة ولا يرضوا بكلمة العالمية، لأن العولمة تعني وحدانية السوق وتعني سيطرة الدولار وتعني عبادة الذهب وتعني العبادة والركوع والسجود لأمريكا، أما العالمية فتعني انطلاق الإسلام لكي ينتشر بعالميته في هذا الدين. لا يريدون ثقافة إلا ثقافة الغرب. واقرأ يا أخي اقرأ ماذا عندما كانوا قبل الإسلام في حالة من الحيوانية والبربرية والهمجية، وأتى إليهم الإسلام لكي يرفع من شأنهم، لكنهم يكذبون حتى في معلومات التخرية عمن اكتشف رأس الرجاء الصالح، وعمن حتى من اكتشف أمريكا، وعن حتى اكتشاف الدورة الدموية، وعن حتى اختراع الطباعة، كل هذا يختزلونه وينكرون الحضارات السابقة، الطباعة والدورة الدموية والطب والأخلاق العالية والإيمان العظيم والروح المتدفقة من خلال حركة البشرية، يريدون اختزالها لكي لا يكون إلا الغرب، والغرب هو الغرب فقط وغير ذلك همجية وبربرية. ومن هنا يخرج اليهود بهذا الذي يصنعونه لأجل أن يصلوا إلى، والفكر واحد الذي أبت 57 مليون والذي قتل 100 مليون هو الذي الآن يناصر وهو الذي يدعم ما يصنع اليهود، لأنهم يصنعون نسخة واحدة مما صنعوا في أفغانستان، ونسخة واحدة مما صنعوا في أصحاب الأرض الأصليين في بلاد الأمريكا، ومما صنعوا في الأفارقة، ومما يصنعوا ومما صنعوا. يا أخي عندما قالوا أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، هناك الآن ليت أن الوقت كان يكفي لأقرأ لكم كيف دمروا 800 قرية فلسطينية وادعوا أنهم ذهبوا إلى أرض جرداء وجعلوها تمتلئ بالماء وتمتلئ بالخضرة، وهي قرى مدمرة وموثق هذا في كتب بل عندهم حتى من المنصف منهم، لقد قتلوا في هذا الوقت وهجروا واغتصبوا ودمروا وضيعوا وأجلوا فوق من 700 ألف من الفلسطينيين في هذا الوقت. فالمسألة منذ أكثر من 50 عاما وتستمر هذه الموجة الهمجية البربرية بدعوة أنهم دعاة الإنسانية ودعاة ودعاة ودعاة. هذا الوعي يا أخي الحبيب لابد أن ينطلق في المسلم ولا يكتفي بمجرد مصمص الشرع، لابد أن يعي القضية، ولابد أن يقرأ، ولابد أن يفهم، ولابد أن يربط هذه القضية بأبي الأنبياء إبراهيم، ولابد أن يربطها بقضايا التوحيد، ولابد أن يربط أن القضية قضية إسلام وقضية عبودية لله عز وجل. أختم حديثي بآيتين لكي ننتبه من أين تأتي الولاية والنصرة وكيف يكون الوعي للمسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى. حف وقصر، مش ممكن يرضى عنك يهودي ولا نصراني إلا والعياذ بالله إلا إذا اتبعت ملتهم. خلي بالك، قل إن هدى الله والهدى، وانتبه إلى التحذير، وانتبه إلى فقد الولاية والنصرة، وأن الولاية والنصرة في هذا الدين وفي اتباع هدى الله. قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فقضية الولاية والنصرة مرتبطة باتباع الهدى وبالولاء والبراء. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اسمع وأصغ جيدا أخي الحبيب، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي النهاية لكي يبدأ النص لا بد من التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكي يبدأ التغيير لابد أن تتحول الأمة إلى أمة ربانية، ولكي نصبح أمة ربانية لابد أن نعلم وأن نتعلم تلك الصفات من القرآن: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلينا أن نعض بالنواجذ على هذا، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الكتاب، الكتاب، السنة، السنة، هكذا ينبغي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بهذا وبهذا فقط، بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، بالكتاب والسنة والتمسك بهما والعودة إليهما بكل جد واجتهاد وبكل همة عالية، بإذن الله يبدأ النص بهذه الأمة الربانية: كونوا ربانيين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان هذه الأمة: علمنا من هو الرباني. قال عنهم: العلماء، الفقهاء، الحلماء، الحكماء. فلا بد من علم، ولا بد من فقه، ولا بد من حلم، ولا بد من حكمة، ولا يتأتى ذلك إلا بمدارسة الكتاب وإلا بالتعليم والتعلم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله خيرا فضيلة الشيخ بيك حماد على هذه الكلمة الطيبة، وجزاك الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.